طيب ناخذ فوائد الحديث. نعم نعم نعم. لا هو على كل حال تعرف البر ما فيه ما فيه يعني نهايه, ما في نهايه. ومعلوم ان الرسول اللي معه كثير, يعني مثلا واشتغلوا مثلا نقدر انهم 400 صفهم صفي صفهم صفي, الا اذا كان ما يمكن ويصفهم على حسب الحال ويخلي ثلاث صفوف على هذا النحو وثلاث صفوف على النحو الاخر. واذا كان يخشى مثلا من عدم من الارتباك وعدم الانتظام فهو يقول لهم مثلا انتم سووا انفسكم هذه الصلاه والثانيين في الصلاه الثانيه هم الاولين وهكذا, ويعدل بينهم على هذا الوجه. اي بس المهم التقدم, ما هي مشكله السجود, ممكن يسجدون ثلاثه صفوف او اربعه صفوف ويبقى واحد الاخير, لكن الكلام على التقدم والتاخر المكان, كل واحد منهم مده يتقدم. هذه نقول إذا كانت المسألة ما يمكن ضبطها يقال لهم كل جماعة يصلون الصف الأول صلاة, وعندنا خمس صلوات. طيب هذه الصفة ويشترط فيها إيش؟ شرطان, الشرط الأول أن يكون العدو في جهة القبلة, والشرط الثاني أن لا يخافوا كمينا اللي أخافه كمينة. طيب هذه الصلاة يستفاد, أو هذه الصفة يستفاد منها فوائد. الفائدة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العدالة بين أصحابه, ولا لا؟ الفائدة الثانية أنه كلما أمكنت المتابعة فهي الواجب. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلهم يقومون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون جميعا, ولم يدع المتابعة إلا في حال الضرورة, فدل هذا على وجوب متابعة الإمام كما دلت عليها الأحاديث الأخرى, مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا إلى آخره. المتابعة واجب. ويستفاد من هذا الحديث أن من تخلف عن الإمام لعذر فإنه يقضي ما تخلف به ويتابع الإمام, من تخلف عن الإمام لعذر فإنه يقضي ما تخلف به ويتابع الإمام. هذه فائدة نشوف من اللي يعطينا إياها. تخلف عن السجود. نعم. تخلف عن إمامه لعذر فإنه يقضي ما تخلف به ويتابع. لنفرض مثلا أنك ما سمعت تكبيره للركوع, كبر الإمام الركوع ورفع وانت ما سمعت, ما دريت إلا هو ساجد, ماذا تصنع؟ تسجد؟ لا, ما تسجد, لأنك لو سجدت لسقط عنك الركوع, ولكنك تركع وترفع وتلحق الإمام. نعم, لأنك تخلفت لعذر. وعلى هذا فيؤخذ من هذا الحديث هذه الفائدة العظيمة التي قد تقع لبعض الناس, إما لثقل سمعه أو لانقطاع الصوت صوت الإمام أو لأي سبب من الأسباب. المهم أنك إذا تخلفت لعذر اقض ما تخلفت به وتابع إمامك, إلا في حال واحد, إذا وصل إمامك إلى مكانك, إذا وصل إمامك إلى مكانك فإنك لا تخالف, تعتبر أن الركعة التي أنت فيها هي هذه الركعة وتقضي ركعة, تقضي ركعة. نعم, لا ما تسجد لأنك معذور, وما هو هذا سهو. نعم, يعني مثلا أنت الآن قائم.

وأما إذا كان لمصلحة يراها فلا حرج. لو رأيت مثل الوالد في الصف الثاني أو الثالث وأنت في الأول وتأخرت لتقدمه برغم به، أو رأيت مثل إنسان كبير ما قصدك رغبة عن الفضل، فهذا لا بأس. نعم، فيه أيضا نعم.